يا لبنان يا ميس الريم هوى ونسيم دو تسنيم يا لبنان يا لبنان يا لبنان يا عطر وغار حدودك نار على الغدار يا لبنان يا لبنان يا ميس الريم هوى ونسيم دو تسنيم يا لبنان يا لبنان يا لبنان يا عطر وغار حدودك نار على الغدار يا لبنان طفلك غنى غنية حب وإيمان وأرزك بصدى الغنية عزف الألحان طفلك غنى غنية حب وإيمان وأرزك بصدى الغنية عزف الألحان حضنك صمود وعز جبالك شموخ وما بتنهان بحرك وبموج العالي عم يحكي حكاية نصر الأمة من زمان من زمان من زمان من زمان من زمان أرضك سمود العنوان شراعك بيروت لالي بياراتك ريشة فنان بترسم بسمة موالي وبترسم بسمة موالي أرضك سمود العنوان شراعك بيروت لالي بياراتك ريشة فنان ترسم بسمة موالي يا لبنان يا ميس الريم هوى ونسيم دوى وتسنيم يا لبنان يا لبنان يا لبنان عطر وغار حدودك نار على الغدار يا لبنان وطفلك غنى غنية حب وإيمان وأرزك بصدى الغنية عزف الألحان طفلك غنى غنية حب وإيمان وأرزك بصدى الغنية عزف الألحان حضنك صمود وعز جبالك شموخ وما بتنهان بحرك وبموج العالي عم يحكي حكاية نصر الأمة من زمان من زمان من زمان من زمان من زمان صيد بعلبك طرب لوس وشال من الريح شمالي شمعة الشام الغرادة بكتنا هالليل شمالي بكتنا هالليل شمالي صيد بعلبك طرب لوس وشال من الريح شمالي شمعيت الشام الغرادة بكتنا هالليل شمالي يا لبنان يا ميس الريم هوى ونسيم دوى وتسنيم يا لبنان يا لبنان يا لبنان يا عطر وغار حدودك نار على الغدار يا لبنان وطفلك غنى غنية حب وإيمان وأرزك بصدى الغنية عزف الألحان طفلك غنى غنية حب وإيمان وأرزك بصدى الغنية عزف الألحان وحضنك صمود وعز جبالك شموخ وما بتنهان بحرك وبموج العالي عم يحكي حكاية نصر الأمة من زمان من زمان من زمان, من زمان.